ابقى في مكة، وأفضل لك الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. أي نعم، وكونك تضيع على نفسك وقت هذا في خسارة. بس لا يا أخي، ما هي بالعبادة بالعاطفة، يعني اتبع السنة. جئت في هذه السفرة وأتيت بعمرة، لا تكرر عمرة ثانية بسفرة واحدة، وانت إن شاء الله على نيتك. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى القدر المشترك عطل، إيه، ومن ألغى القدر الفارق مثل. إيه نعم، وأنتم كذلك. الغزالي كان أشعريا. الغزالي كان أشعريا من أئمتهم، لكنه تاب، يعني قيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره. إيه نعم، كل ما أعرف يعني إلا وذكر عنهم شيخ الإسلام وأنهم في آخر وقتهم رجعوا. أين؟ نعم، الغزالي خاض في الفلاسفة كما يقال، دخل في بطون الفلاسفة ولم يخرج، يستطيع الخروج منهم، لكن في آخر وقته مات وصحيح، يقال مات وصحيح البخاري على صدره، يعني رجع إلى قول أهل الحديث أهل السنة. والله ما أدري أيهن الأول، لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يتشدد المصلي في منع المارين من الولوج بينه وبين موضع سجوده خصوصا في الحرمين؟ إذا كان المصلي منفردا وقد وضع له سترة والطرق واسعة فيمنع المار بين يديه، فإن أبى فليدفعه فليقاتله، ليس يقاتله معنى يقتله لكن يدفعه. أي نعم، وقد حدث هذا في المسجد النبوي لأبي سعيد، كان يصلي وقد وضع له سترة، فجاء شاب من آل مروان، وكان مروان أمير المدينة، فأراد أن يجتاز بينه وبين سترته فمنعه، ثم يعني التفت يمينا وشمالا فلم يجد طريقا، وحاول مرة أخرى فدفعه، فسب أبا سعيد ثم إنه مضى. على كل حال ما استطاع أن ينفذ، وجد ما مخرج وذهب إلى مروان. لما انتهى من صلاته وسعيد ذهب إلى مروان، قال له مروان باعتباره الأمير: ما لك ولابن أخيك؟ فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وأنا إنما منعت شيطان. أين أو كما قال. أي نعم، رضي الله عنه. وهو في المسجد النبوي هذه الحادثة، هذه القصة في المسجد النبوي، فما دام أنها حدثت في المسجد النبوي يعني ما كان دينا في الزمن الأول هو دين في الزمن الآخر، إلا إذا كان هناك اختناق ضرورة، هذه تقدر بقدرها، خاصة بعض الناس هدانا الله وإياهم يصلي في الطرقات والمكان واسع، يعني يحاول يصلي في الطريق ويضيق على الناس طريقهم، هذا في الحقيقة يعني مخطي، أو ما يضع له سترة، إذا ما وضع له سترة فالأمر سهل، بس لا تمر يعني بين يديه في بينه وبين موضع سجوده بقدر ما تستطيع. أما المأموم فلا بأس، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، يعني إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالأمر سهل ولا يمنع المار بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له فلا يقطع المار صلاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أعتمر عن أكثر من شخص؟ ما هم منتهين من هذا السؤال. هذا تكرار العمرة في يعني سفرة واحدة ليس مشروعا، الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غير بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، وفيه زحام وقد سبقني إلى هذا القول، بل أنا أقتدي به. شيخ الإسلام في وقته عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين قرروا هذه المسألة، وبعض المتحلقين يقول هذا يعني أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يحرم مسكوت عنه، وهذا كلام لا قيمة له. أيضا يقول أفعل ماذا أفعل بشأن الحلقة والتقصير إذا لم يعد عندي شعر؟ خلاص ما عندك شعر، إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، ما عندك شعر ما عندك شعر، نقول وش نقول؟ حك جلدة راسك. أي نعم، إذا صار الإنسان ما عنده يد، قطعت يده إلى عضده، وش نقول له؟ غسل العضد؟ لا، خلاص إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، هذه قاعدة أصولية، إذا أخذ ما وهب نعم أسقط ما وجب، سقط ما وجب. أنا أستطيع أن أدفع الفدية في بلدي خوفا من نقص المال هنا. متى وجبت عليك الفدية؟ وجبت عليك الفدية لأنك ما مالك شعر ولا كيف؟ ما أدري عادة، خاف أنا أقول له. لكن لو وجبت عليك الفدية، لأن أنواع الدماء أربعة، من يعدد أهلي الواجبة في يعني على المحرم أو على الناسك، يعني دم جزاء ودم نسك، دم النسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، دم التمتع أو دم القران، أين هذا دم نسك ولا يفعل إلا يوم العيد، وقلنا دم جزاء إذا قتل صيدا وهو محرم، فيعني يفديه بمثله، ودم جبران إذا ترك شيئا من نسكه جبره بدم، وأقله شات، والرابع ما هو؟ إذا حلق، أحسنت، يعني يقال له فدية أذى، فدية أذى، فدية أذى جبران، يعني يجبر النقص، فدية جزاء، فدية نسك، أربعة. فما وجب منها فمحله، يعني ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله يكون في الحرم على مساكين الحرم. إذا لزمتك الفدية بغير هذا، أي نعم، إن لزمتك الفدية بغير هذا فالفدية لا تفعلها يعني في بلدك، ولكن ممكن تدفع يعني قيمة مع المعتمرين يشترون فدية في الحرم ويقسمونها على مساكين الحرم هديا بالغ الكعبة. يقول عليه الصلاة والسلام في منى: نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. ما هي الطريقة الشرعية لفك التصفيح؟ التصفيح يقول هو عمل تلجأ إليه النساء لمنع فض البكارة لفتياتهم، سحر يعني. على كل حال، يعني الزوج إذا دخل على زوجته ويعني مسك عنها فليرجع إلى الله عز وجل وإلى الذكر وإلى القرآن. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإن شاء الله يعني أن الله سبحانه وتعالى يفك عنه ويطلق عنه هذا المنع. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز يعني طريقة أنه يأخذ 7 ورقات من سدر ويضربها بين حجرين ثم يضعها في طنجرة بها ماء ويغتسل فيه ويشرب منه، وأن هذا نافع بإذن الله. ويقرأ المعوذات آية الكرسي وسورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يغتسل به ويشرب منه ويكرره، وهذا نافع لفك هذا يعني المنع والحبس، حبس الرجل عن امرأته. يقول إذا كان أحد الناس ساجدا في صلاته ومررت بالقرب من رأسه فهل أكون آثما؟ هو قال آثما، أم أن الإثم لا يكون إلا إذا مررت في موضع سجوده؟ إذا وضع له سترة وقرب منها يعني ما هو وضع له سترة فلا تمر بينه وبين سترته، وإذا لم يضع له سترة فلا تمر بينه وبين موضع سجوده، هذا إذا كان منفردا. أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له لا يضر المرور بين يديه. هل المقصود بالإرادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي النية أم بينهما فرق؟ طبعا في فرق، يعني هو الإرادة يعني مثل النية قد تتأخر وقد يعني ينوي وليست نية عازمة، وأما الإرادة فقد يكون يعني مريدا للشيء لكنه لا يفعله. على كل حال الفعل لا يحصل إلا بإرادة، الفعل لا يحصل إلا بإرادة. مثلا المدخن نسأل الله السلامة إذا لم يرد يعني إبطال التدخين لا يمكن تأسره العادة، لكن لو كان له إرادة جازمة على الترك ترك، وهكذا. ولهذا كتبوا عبارة جيدة يقولون أشعل إرادتك وأطفئ سيجارتك، يعني جميلة جدا، أشعل إرادتك وأطفئ سيجارتك، هذا كلام جيد لأن الدخان خبيث. اللهم صل وسلم على كل حي متحرك بالإرادات، يعني من لا إرادة له يعني حتى النائم قد يكون عنده بعض الشعور. ما معنى حديث من آوى محدثا فعليه لعنة الله؟ من آوى محدثا في الدين، محدث في الدين يعني ويدعو إلى حدثه هذا وناصر هذا المحدث، ناصره وأيده وحماه وحال بينه وبين العدالة فعليه الوعيد، فعليه لعنة الله والملائكة. هل دخول الشيعة الحرمين من ذلك؟ الشيعة لا يظهرون بدعتهم ولا تكاد يعني تعرف من بدعتهم شيء، لأنهم يندسون مع الناس، ومن أظهر بدعته يمنع منها. فعلى كل حال يعني يكون الشخص يأتي وينضم في صفوف الناس ما ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يمنع مثل هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل المنافقين ومن إخراجهم حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يعني فمن أظهر البدعة ودعا إليها منع. أين الشيعة ما يجون يقولوا حنا نظهر الرفض أو يقيمون بدعهم، وإن كنا يعني ينبغي أن نحذر منهم، لكن نعاملهم حسب ما ظهر منهم ونعاملهم معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين، لكن من أظهر بدعته وأظهر كفره لا نقره عليه. أي نعم. ونسألكم الدعاء لمصر، مصر الحالة، لكل بلدان المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي بعض نتف. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يحدث في مصر اليوم، وما سبب الفتنة والانقسام؟ البعد عن الكتاب والسنة هو سبب الفتنة والانقسام. الفتنة والانقسام الآن هي على طلب الحكم، وطلب الحكم يعني ليس مشروعا. رجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يكون له الأمر بعده، فامتنع من بيعته، والله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل رياء ليرى مكانه، ورجل يقاتل للمغنم، تاجر حرب، تاجر أزمات، هل أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهل هؤلاء يعني يرفعون أو يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا؟ يريدون أن يحصلوا على الحكم وأن يغلب فريق على فريق. وهذه المظاهرات أول من سنها الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. جاءت فئاتهم من مصر وأذكوا هذه المظاهرات وحبسوا عثمان في داره، وحتى تعطلت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من سن المظاهرات هم الخوارج، هم الخوارج، ومسلكهم ليس محمودا. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات هذه يعني محرمة وليست من الإسلام في شيء. يسأل سائل ويقول: كيف نفعل، أو كيف يكون موقفنا من المنكرات والطغيان والاستبداد وتسلط الحاكم؟ نعطيهم الذي لهم، ونسأل الله الذي لنا، ونسأل الله الذي بيده قلوب العباد ونواصيهم أن يعطف علينا عباده وإماءه، وأن يكفينا شرار خلقه. أعمالكم عمالكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. هذا الشخص الضعيف الذي يسمى رئيس أو يسمى مهما يكن، هو في الحقيقة لولا أن له هرم يرفعونه ما وصل إلى ما وصل إليه. هو قمة الهرم. عمالكم أعمالكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. ولهذا دائما ينبغي أن ندعو ونقول: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وفي الحديث: من عصاني القدس، من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. أما يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة فهو المنجات. أي نعم. وعدم الدخول في هذه الفتن. إذا كان الذين قعدوا عن القتال بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه الذين قعدوا عن القتال ولم ينضموا إلى أي فريق من الفريقين هم الأفضل، وهم الذين أصابوا الحق. فكيف بهذه يعني الفتن والفرقاء التي الله أعلم كل منهم يطلب الحكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم عقد التسبيح بالمسبحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم له مسبحة؟ هل للنبي مسبحة؟ هذا يقول لا. أي طيب صحيح، معك مسبحة؟ ليش أنت حاط معك مسبحة وتقول لا ليس للنبي مسبحة؟ اللهم صل وسلم على رسوله. أبو بكر ما له مسبحة، عمر ما له مسبحة. أي نعم. من يعني أثبتوا أن أحد يقال أن أبو هريرة له مسبحة، وهذا ما ثبت وله صحيح، حتى قالوا سبحة فاطمة لها خرز مثل خرز البيض، هذا كله كبير كذب يعني ليس صحيحا. على كل حال ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في تقربه من الله ليس مشروعا وهو بدعة. ما حكم الصلاة في الصفوف الأخيرة وأنا أرى أمامي صفوف فيها فراغات؟ إذا لم تصلي منفردا فصلاتك صحيحة وقد خسرت. ماذا خسرت؟ خسرت الفضل، خسرت الخطى. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.